بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقدم تبا لباعة العهد. إنهم الذين يقوم اجتماعهم من أوله إلى آخره على الفوضى الأخلاقية والتحلل من ضوابط الإسلام والقيم والعادات والتقاليد، وهم الذين يسعون لتتبيه الشباب وتفسيقهم. تبا لباعة العهد، والفتاة تتعلم وصول العهر والفجور بالمجان وعلى الهواء مباشرة. أي جيل مراهقون ومراهقات يتراقصون على ضفاف نشرات الأخبار المثقلة بالاحتلال والشهداء، وكلما سقط منهم واحد في التصفيات بكت عليه الأمة كما لم تبك سقوط بغداد. فإلى الله المشتكى. ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة إذا تركنا هذا العهو يدخل بيوتنا. ماذا يريدون؟ إن هذه الفضائيات تربي شبابنا وفتياتنا ليكونوا قنوات لعبور العدو وأدوات لخدمته. ستخرج لنا تافهين يشتاقون لمن يمسك بخطابهم. لن يناصروا قضية أبدا، ولن يظلموا حقا، ولن يحفظوا شرفا. يحصل هذا يا شيخ؟ نعم يحصل هذا إذا غاب الرجال عن أماناتهم، إذا غاب الرعاة عن رعيتهم، إذا أهمل الآباء رعيتهم. خطبة لفضيلة الشيخ إصام ابن عبد الله الشاذلي إمام وخطيب جامع أم إبراهيم الذياب بمدينة الرياض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فاتقوا الله حق تقواه، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، تفلحوا وتنجوا يوم أن تلقوا ربكم. عباد الله، إن من أبرز مراكز التحدي التي تواجه الأمة ما أتيح لها في هذه الأزمنة المتأخرة من تقنية البث الفضائي، وهو في حقيقته نعمة لو استغل في الخير، ولكن نظرة سريعة في تحركات هذه الفضائيات تتيح لنا معرفة واضحة لحقيقة الاتجاه الذي تسير فيه، وهو اتجاه يصطدم في جانب كبير مع توجهات الأمة وقيمها وثوابتها. ولو لم توقظ في ضميرك إلا خلية واحدة لاكتشفت أن كثيراً مما يبث عبر الفضاء العربي إنما هو تأكيد للتفاهة وتكريس للتبعية العمياء للغرب. وقد كنا نظن أن الغزو الثقافي سيأتي على يد غيرنا من أعدائنا الذين يتربصون بنا في الخارج، وإذا نحن نفاجأ مع كل أسف بما لم يكن في الحسبان، وهو أن التسابق في عالم الإفساد بما فيه إفساد القيم والأخلاق جاء من قنوات عربية صرفة، قنوات عربية التمويل واللغة والإخراج والممثلين والمخططين. ولا أدل على ذلك من هذه الموجة العارمة من البرامج الغربية المعربة والتي تهدم كما يقولون إلى صناعة النجوم وتنسب إلى التلفزيون الواقعي والتي لا تحتاج إلى إعداد ولا تحضير وإنما تعتمد اعتمادا كليا على مخاطبة الغرائز والعواطف واستنهاض الفضول لدى المشاهد وذلك من خلال تسليط البث على لحظات اختلاء محرم بين رجال ونساء يجمعهم صفة التفاهة وعدم البراءة يقوم اجتماعهم من أوله إلى آخره على الفوضى الأخلاقية والتحلل من ضوابط الإسلام والقيم والعادات والتقاليد التي نشأت وتربت بعض المجتمعات العربية عليها ثم وضعوا أرقاما للهواتف ليتصل بهم الشباب والفتيات ليصوتوا على أفضل نموذج من هؤلاء النجوم في عالم الضياع وهذا أمر مهم جدا عند صاحب القناة لأنه يحقق له الهدف الآخر من هذا البرنامج وهو المال معاشر المسلمين إن هذه البرامج لا علاقة لها من ناحية الأهداف لا بصناعة النجوم ولا باكتشاف المواهب وتدريب الطاقات ولا غير ذلك وليس لها إلا هدفان رئيسان عند من يقوم بعرضها وتسويقها الهدف الأول لا أجد في بيانه عبارة أبلغ ولا أقصر من عبارة القرآن وهو إشاعة الفاحشة للذين آمنوا وإرادة الميل لأمة سارت في منهجها على صراط مستقيم وليس شيء أدل على ذلك من مناخ الاختلاط بين أولئك الشباب والذي حرصت عليه هذه القنوات ثم تشجيعهم على التفاعل البيني وكسر الحواجز ثم يضيفون على ذلك الملابس الفاتنة للفتيات مع التشجيع وغض الطرف عن حالات الالتباس الصريح بين هؤلاء المختلطين ثم النقل الفضائي الموجه على مدار الساعة وهذه الأمور لا تدع مجالا للشك في أن الأمر ما هو إلا إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا وليس هناك أهداف مجردة وإنما هو مشروع تقويضي لمكتسبات الأمة وقيمها الهدف الثاني هو تحقيق المكاسب المالية الكبيرة والسريعة بأعمال غير مكلفة دنيويا وإن كانت تكلفهم كثيرا عندما يقفون عند رب نهى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها وضاعف العقوبة على دعاة الضلال والإفساد وأما كيف يحققون هذه المكاسب فعن طريق فتح اعتماد خطوط الهاتف في كل دولة والحصول على الأرقام وبعدها يتم اكتساب عوائد المكالمات بين فاتح اعتماد الخط وهو القناة وبين مقدم الخط وهو شركة الاتصالات في كل دولة وهكذا تفردنا أصحاب هذه الفضائيات في الطريقة التي ينظفون بها جيوب الجمهور والمشاهدين والذي يدلك على صحة هذا الكلام الحرص المستميت من هذه القنوات على أن توجد أفرادا من كل الدول ليناصر التافهون من كل دولة صاحبهم ولتضمن أكبر عدد ممكن من الاتصالات التي تعود عليها بالربح الوفير وللأسف أنهم يلهثون وراء المال بلا ذمم ولا هوية بل ولا إنسانية وبلا شعور أو اهتمام بمآسي أمتهم وواقعهم المريض لقد أشارت أرقام الإحصائيات لاتصالات المرشحين من الدول العربية لأحد هذه البرامج الساقطة إلى عدد مخيف ومؤلم، حيث بلغت حوالي 79,550,000 اتصال. هذا عدد المرشحين، فما بالكم بالمتابعين للبرنامج في حين تجد عدد المصوتين بالاعتراض على شن الحرب على دولة مسلمة مؤمنة لم يتجاوز 4 ملايين صوت. ثم نريد أن ننصر ونريد أن نمكن ونريد العزة والرفعة، ونريد أن يشب أبناؤنا على الرجولة ومعاني الجهاد، ونريد أن تنشأ بناتنا على العفاف والحياء. اللهم أنت حسبنا فعافنا واعف عنا. معاشر المسلمين، إنما نشهده اليوم من الولادات المتتالية لأمثال هذه البرامج في وقت تشهد فيه الأمة مواجهة تاريخية مع أعدائها، يعتبر دليلا صارخا على خيانة جلية من بعض القائمين على هذه الفضائيات، وما هي إلا طعنة غادرة توجه للشعوب المسلمة من الخلف. وإذا كان اليهود يعبدون المال ويتاجرون في المحرمات دون اهتمام بالمتضررين ولو كانوا من أهلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أن في الأمة المحمدية من سيتشبه بأهل الكتاب في كل شيء، حتى ولو كان العقلاء يتنزهون منه، بل حتى ولو ترك الآدميون من أهل الكتاب بيوتهم العامرة وقصورهم الفارهة وسكنوا جحر ضب لوجد من أمة محمد من يحاكيهم، لوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يحاكيهم في سكنى جحر الضب. بل قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الحاكم: وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. وما هذه البرامج الهابطة إلا مصداقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي محض تقليد بقيت للإعلام الغربي، والذي يشتكي منه عقلاؤهم ومفكروهم، فكيف بأمة الفضيلة والعفاف؟ أيها المسلمون، إننا نقول ذلك ونتجرع الحديث عنه في هذا المقام خوفا على شبابنا وفتياتنا، نقول ذلك إبراء للذمة ونصحا للأمة، ذلك أنه يتضمن من المخاطر ما الله به عليم. ولعلي أذكر شيئا من ذلك: ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن هذه المخاطر أن هذه الفضائيات غزت كثيرا من البيوت، نعم كثيرا من البيوت، بل وبيوت أناس نراهم من أعقلنا. وهذه البرامج قد خدع بها من المشاهدين من الجنسين عددا كبيرا، ذلك أنه مدار الحديث عند كثير من الشباب وجمع غفير من الفتيات، بل إن الكثير من المعلمات والمديرات والتربويات يعانين من هذه الظاهرة المنتشرة بين الطالبات. وكل واحدة تروي القصص الكثيرة عن الطالبات، ولذا وجب التنبيه والتحذير. ومن المخاطر أيضا أن هذه البرامج تعتمد على أسلوب سحق الفضيلة والأخلاق والأخلاق الكريمة في نفوس الشباب والفتيات، وتهدم المفاهيم الصحيحة عندهم، وتزيل حادث النفرة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، وهي تختزل رسالة إعلامية موجهة بعناية وهدف الرئيس هو تنمية الاندماج بين الجنسين، وكل واحدة تروي القصص الكثيرة عن الطالبات. ولذا وجب التنبيه والتحذير. ومن المخاطر أيضا أن هذه البرامج تعتمد على أسلوب سحق الفضيلة والأخلاق الكريمة في نفوس الشباب والفتيات، وتهدم المفاهيم الصحيحة عندهم، وتزيل حاجز النفرة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، وهي تختزل رسالة إعلامية موجهة بعناية وهدف الرئيس هو تنمية الاندماج بين الجنسين، وإشعار النشر ألا إشكال في بناء العلاقات والصداقات بين الجنسين، وأن قضية تحسس الفتيات من الشباب وطقوس الفصل بين الجنسين والحدود في علاقاتهم هي أمور لا صحة لها. ومع كثرة مشاهدة الشباب والفتيات لهذه الرسالة الإعلامية الخطيرة يألفونها، ثم قليلا حتى يعتاد المشاهدون على رؤية الحرام ويعايشونه لحظة بلحظة ورويدا حتى يعتادون على العيش بنفس الطريقة التي تقدم لهم، وهم بهذه الطريقة السافلة يجعلون الشباب والفتيات يقولون في أنفسهم: ما بالنا نحن لا نفعل مثلهم ولو سرا، لماذا لا نقلد حياتهم الرومانسية؟ وهكذا يسعون لتتبيه الشباب وتفسيقهم. والفتاة تتعلم وصول العهر والفجور في المجان وعلى الهواء مباشرة، وهكذا تنحر كل فضيلة في المجتمع، ولا يبقى من القيم والمثل الكريمة إلا الشعارات الجوفاء. يقدم هذا وبمساعدة من بعض الآباء، وللأسف شعر الآباء من لم يشعروا لمجتمع يعلم بنياته منذ نعومة أطفالهم أن نظر الرجل إلى المرأة وخلوته بها حرام، ثم ترى كل هذا السيل الجارف من الفساد. ومن المخاطر أن هذه البرامج تعتمد على أسلوب التدفيه والتخدير لطاقات تستطيع بالإيمان أن تعمل الكثير وتسعى لتفهيم عقول بهدايتها تنفع مجتمعها كثيرا. وأي جيل سيخرج لنا في المستقبل إذا ربيناه على الليالي الحمراء وعودناه على مسابقة الدقة ونجومية التعدي؟ كيف يراد لهذا الجيل أن يحذر الأقصى أو يرفع راية الجهاد في سبيل الله؟ إن هذه الفضائيات تربي شبابنا وفتياتنا ليكونوا قنوات لعبور العدو وأدوات لخدمته. ستخرج لنا تافهين يشتاقون لمن يمسك بخطابهم، لن يناصروا قضية أبدا، ولن يطلبوا حقا، ولن يحفظوا شرفا. سيتربى على مثل هذه البرامج حتما جيل يسلم للعدو مفاتيح الحصول الأخيرة للإسلام، ويرحب به في دياره وعند أهله وشرفه كما فعل أشياعهم من قبل. جيل يدافع عن أمته بلبس الجلود ومصاحبة العلود ويتكرس بالتنعم والترفه ماذا ترجو منه؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة إذا تركنا هذا العهو يدخل بيوتنا. ومن مخاطر هذه البرامج أنها تلمع هؤلاء النجوم كما زعموا حتى يتأثر بها الشباب ويصنعون منهم قدوات لامعة. وهذا يحصل شئنا أم أبينا عند أبنائنا إذا شاهدوا قناة كاملة تنقل نقلا كاملا لوقائع الحياة بالتفصيل، وتنقله بالصوت والصورة في جميع الأحوال والأوقات. إلا في دورات المياه أجلكم الله فتنقل أصواتهم فقط. فإذا شاهد الإنسان الغر هذه العناية بهؤلاء الأفراد سيظن أنهم جاءوا من كوكب آخر وأن لهم مزية تجعلهم يستحقون هذا، فيحاكونهم ويعجبون بهم، وهكذا ينشرون الفساد في المجتمعات. والشريط الإخباري أسفل الشاشة يعزز هذا الإفساد، فهو يحمل رسائل غرام لا تقل وجونا عما تحمله الصورة. ومن المخاطر أيضا دعم بعض دوائر التوجيه في بعض البلدان العربية لمثل هذه البرامج لإشغال الشعوب عن قضاياها الحقيقية. شعوب ومؤسسات تستنفر جهدها ووقتها ومالها لإنجاح مراهق أو مراهقة في الغناء وفي إثبات أنه الأكثر مسالة بالصمود حتى آخر السباق. وتحتفل البلاد التي يقترب نجومها من التصفيات وتبدو كأنها تهيئ نفسها لإطلاق قمر فضائي في مداره، أو كأنها ستهدي للأمة قائدا ربانيا أو فاتحا عظيما. مراهقون ومراهقات يتراقصون على ضفاف نشرات الأخبار المثقلة بالاحتلال والشهداء، وكلما سقط منهم واحد في التصفيات بكت عليه الأمة كما لم تبكي سقوط بغداد، فإلى الله المشتكى. ومن المخاطر أن هذه البرامج تشكل خطرا عظيما على الفتيات أكثر مما هو على الشباب، وقد تقدم شيئا من ذلك، لكني أنقل لكم رسالة فتاة وجهتها لكاتب غيور أبلغته فيها أن الفتيات أشد ضررا. تقول: أنا فتاة أبلغ 17 من عمري، استمعت من زميلاتي في المدرسة الثانوية عن برنامج يعرضون فيه مجموعة من الفتيات والشباب يجلسون معا في مكان واحد ليلا ونهارا، وقالت لي صديقتي: يا فلانة أنت دائما تقولين ما أعرف أكلم شابا، ما أعرف كيف أبدأ معه، أشعر برهبة من إقامة علاقة مع أحدهم. والآن يا صديقتي تابعي هذا البرنامج لكي تتعلمي منه فنون العلاقة الشبابية. ركزي بهذا البرنامج جيدا لمدة يومين فقط، وستكتشفين أن الرهبة والخوف والحياء الذي يمنعك من إقامة علاقة مع الشباب ما هي إلا رهبة التخلف، وما حياؤك إلا عبارة عن عقدة نفسية. تقول هذه الفتاة: انتظرت أن أخرج من المدرسة بفارغ الصبر في ذلك اليوم، ولما وصلت إلى البيت جلست ليس لي شغل سوى مشاهدة ما يحصل على الهواء مباشرة. ثم وصفت ما أترفع بمشاعركم وبهذا المكان المبارك عن ذكره. تقول: وأصبحت بعد أيام فقط من متابعتي لهم على الهواء أشعر بأنني فعلا كنت فتاة متخلفة ومحرومة من الحياة الرومانسية المليئة بالحب ودفء المشاعر. ثم أصبحت أتمنى في كل لحظة أن أكون مكان أولئك الفتيات لأحظى بالجلوس ساعات طوال مع المشارك الفلاني في هذا البرنامج الرائع. ثم تبين لها الوضع بحمد الله بعدما قرأت مقال هذا الكاتب الغيور جزاه الله خيرا. وفتاة أخرى في الثانية عشر من عمرها صرخت في وجه أبيها تريد الزواج، وصدم الأب من ذلك. فما الذي دفعها إلى هذا الفعل؟ إنه هذا البرنامج الذي تتابعه. لقد كانت هذه الفتاة هي إحدى ضحايا هذا البرنامج الساخط. وتقول إحدى المدرسات لما فاز أحد المشاركين في هذا البرنامج الهابط والذي يمثل بلدهم في الرذيلة، علق بعض الفتيات في المدرسة اسمه على أجسادهم وأصبحن يتراقصن فرحا بفوزه. معاشر المسلمين، أكل هذا يحصل في بلادنا، في بلد تربت فيه المرأة على الستر والعفة والحياء؟ نعم يحصل هذا. إذا غاب الرجال عن أماناتهم، إذا غاب الرعاة عن رعيتهم، إذا أهمل الآباء رعيتهم وأهملوا من استرعاهم الله تحت رعيتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات ببروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأيناه لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. أهذا يحصل عندما يسمعون ويقرؤون قول خالقهم وباريهم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهن. والقائل سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والقائل سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله بمنه وكرمه أن يلطف بالمسلمين وأن يشغلهم بما ينفعهم وأن يشغل عدوهم عنهم بنفسه. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المهتدين المقتدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، فيتساءل البعض منا: ماذا نفعل وكيف العلاج وما هي الحيلة في هذا العهر والمجون الذي يغزو بيوتنا ويداهمها والذي يزداد شره يوما بعد يوم؟ فأقول أيها الإخوة، إن مما يسهم في العلاج وعينا بهذه الظواهر المؤلمة ونتائجها الخطيرة على جيل المستقبل، وقد بينا شيئا من ذلك. ومما يعين على العلاج القيام بالواجب الشرعي بإنكار هذه المنكرات في أنفسنا وفي بيوتنا ومع من حولنا، فهي مسؤولية الجميع. مسؤولية الأب مع أولاده، والأخ مع إخوانه، والطالب مع زملائه، والجار مع جيرانه. ومن العلاج كذلك تنقية بيوتنا ومنازلنا من الآلات التي تنقل هذا العهر والهجوم، والحذر من استدراج الشيطان لنا باسم الثقافة والوعي أو الغفلة عن أولادنا بحجة أن التربية لا تتحقق بالمنع والحجز، وأن الأصلح لهم أن يعرفوا الخير من الشر، فلا نحن حميناهم من المفاسد ولا فقهناهم بالخير والشر. نعم أيها الآباء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتقوا الله عز وجل في من تحت أيديكم، اعلموا أنها أمانة عظيمة. تذكر أيها الأب يوما تكون في أمس الحاجة إلى مثقال ذرة من حسنة، فإذا بك تسأل عن سبب فساد أبنائك وبناتك، وهم يخاصمونك عند ربك بأنك كنت سببا في ضياعهم، وذلك بما جلبت لهم من وسائل ترفيه وتسلية محرمة، وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك، فأقرب الناس لك هم خصماؤك عند الله، هم الذين يبحثون عن مثقال ذرة من حسنة ليأخذوها ولو منك، وينجون من عذاب الله. فتلتفت يمينك فلا ترى إلا النار، وتلتفت شمالك فلا ترى إلا النار. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نسأل الله العافية. فاعلموا أيها الآباء أنكم موقوفون ومسؤولون عند ربكم، فأخرجوا تلك المنكرات من بيوتكم حفاظا على أبنائكم وبناتكم، وحفاظا على مجتمعاتكم، فالأمر جد خطير. وأنتم أيها الشباب والفتيات اتقوا الله تبارك وتعالى، واعتصموا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم مستهدفون من أعداء الأمة، وأن هدفكم في هذه الحياة أسمى مما يراد بكم. وإياكم ثم إياكم أن يكون قدوتكم الفسقة وأشباه الرجال، فقدوتنا جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. والمرء يحشر مع من أحب، حشرنا الله وإياكم في زمرته وتحت لوائه. ومما يعين على العلاج معاشر المسلمين معرفتنا أن هذه البرامج ليست إلا حلقة من سلسلة طويلة تستهدف تغريب مجتمعاتنا وتوجه سهامها نحو ناشئتنا، مما يجعل مسؤولية التربية مسؤولية جسيمة وعظيمة. إنها لن تتحقق بمجرد أننا نشعر بأنها مهمة، ولا بمجرد أن نتحدث عنها في مجالسنا. إن انفتاح مجتمعاتنا على هذا العالم بما فيه يجعل الأسرة المسلمة أمام تحديات جسام، فاستنساخ التجارب السابقة في التربية أو تكرار ما فعله معنا آباؤنا لم يكن كافيا. إننا بحاجة لأن نتعلم فنون التربية، وبحاجة لأن نمتلك القدرة على إقناع أولادنا وعلى حوارهم والتأثير عليهم، وبحاجة لأن نمتلك القدرة على كسب قلوبهم وعقولهم. وهذا يفرض علينا أن نقرأ ونسمع ونتحاور ونتباحث في أمور التربية، وسنبقى مع ذلك نحتاج إلى المزيد. ومما يسهم في العلاج تحقيق دور مدارسنا وتفعيل رسالة معلمينا ومعلماتنا، فإن مخافة التحديات وتعاظم المخاطر يفرض علينا أن نتجاوز الوقوف عند لوم المدرسة على التقصير، ونتجاوز الحديث عن الدور الغائب للمعلمين والمعلمات لنشعر أن هذه المسؤولية مسؤوليتنا جميعا. فالمعلمون إخواننا وأولادنا وجيراننا، والمعلمات لم يفدن إلينا من كوكب آخر، فلنتجاوز مرحلة التلاوم وليأخذ بعضنا بيد بعض للنهوض بهذه المهمة. ومما يعين على العلاج معرفتنا أن الإعلام له دور كبير في تشكيل مستقبل الأمة وتوجيه ناشئتها، وهذا يفرض علينا أن نسعى جميعا لتنقية إعلامنا وجعله معبرا عن هوية الأمة ورسالتها، كما يفرض علينا البحث عن حلول عملية لتقليل أثر هذا الغزو الذي يقتحم أسوار بيوتنا. وإن النتائج المرة لهذا العبث والإفساد لتبرر اتخاذ قرارات جريئة في حجب هذه البرامج السيئة وفي تنادي رجال القرار في هذه الأمة لتدارس هذه الأزمات بجدية، كما أنها تفرض علينا السعي الجاد لتعزيز دور الإعلام الإسلامي النقي. إننا نملك قدرات عالية في الإنتاج وأموالا هائلة، أفلا يمكن توظيف جزء من هذه الإمكانات لإنتاج ما يربي أولادنا وناشئتنا؟ أفلا يمكن توظيف جزء من الأموال التي تهدر في الترفيه والسياحة وفي التباهي والترف، أفلا يمكن توظيف جزء من ذلك في خدمة قضايا الأمة الجادة؟ بلى والله يمكن، ولكن لن يكون ذلك إلا إذا أحسسنا بحجم الخطر الذي يداهم بيوتنا ومجتمعاتنا وناشئاتنا. اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك أن تلطف بنا وأن تعيننا على القيام بواجبنا وأن تحفظ مجتمعاتنا وأبنائنا من كيد الفجار ومن شد الأشرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنت المستضعفين من المسلمين في فلسطين وكشمير والشيشان وأفغانستان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم تقبل قتلاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم. اللهم عجل نصرهم وفرجهم. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم عجل فرجهم يا عزيز يا رحيم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك، اللهم أنزل عليهم فرجا من عندك يا سميع الدعاء. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم عليك برأس الكفر ودولة الكفر. اللهم فرق جموعهم، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعلهم وما جمعوا ومن ناصرهم غنيمة للمسلمين. اللهم عجل هلاكهم يا قوي يا متين. اللهم من أرادنا أو أراد نساءنا أو أراد مجتمعاتنا أو شبابنا أو نسائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويذهب غيظ قلوبنا. اللهم اجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، ما سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان واليقين، واغث بلادنا بالأمطار والخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي لإخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.